قال الله عز وجل يخلد هذا الحدث العظيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قبل ذلك قال الحي القيوم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي عينا حددنا لإبراهيم مكان البيت. وهذا الطريقة التي علم بها الخليل أين يبني البيت. قال بعض العلماء يظلت البيت سحابة، وقالت بعضهم جاءت ريح فكنست ما أراد الله عز وجل أن يبنى، وقيل غير ذلك، لكن المقطوع به أن ثمة علامة، ثمة إشارة أرشد الله عز وجل بها الخليل عليه السلام إلى معرفة مكان البيت. قال ربنا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فلم يكن اختيار مكان البيت اجتهادا من الخليل عليه السلام. يأتي السؤال هنا: هذه البقعة التي جعلها الله عز وجل جعل فيها بيته، ربنا يقول: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. بعض أهل العلم يقول بكة هي الأرض، البقعة التي بني عليها البيت، وبعضهم يقول إنه من الممكن أن تطلق بكة على مكة كلها، ولعل الأول أرجح والعلم عند الله. لكن نبقى في السؤال: لما اختصت هذه البقعة دون الأرض كلها أن يبنى فيها بيت الله؟ لا نعلم جوابا يمكن إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنقول إن هذا هو الجواب المقطوع الذي لا ينبغي الالتفات إلى غيره، هذا غير موجود البتة وفق علمنا. لكن ثمة استنباط قاله بعض العلماء: ربنا عز وجل لما ذكر في سورة فصلت خلق السماوات والأرض قال: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أي السماء والأرض أتينا طائعين. السماوات والأرض لما دعاهما رب العزة والجلال قالتا أتينا طائعين. هذا القول والأصل حمل القرآن على الحقيقة، قالته السماء وقالته الأرض، فكل من الأرض وكل من السماء نطق وأجاب ربه قائلا: أتيتك طائعة، كما خلد الله ذلك في كتابه، قالتا أتينا طائعين. بعض أهل العلم يقول إن المكان الذي تكلمت منه الأرض كان هو موضع الكعبة، والمكان الذي تكلمت منه السماء كان هو مكان البيت المعمور الذي هو حيال الكعبة. إن صدق هذا الاستنباط فهذه درة من درر العلم. لأجل ذلك جعل الله عز وجل لهذين المكانين اللذين منهما نطقت الأرض ونطقت السماء، جعل الله عز وجل لهما حرمة. وأي حرمة؟ جعل هذا المكان يبنى فيه بيته، والله عز وجل حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ثم جعل لهذه البقعة جعلها بناء عظيما. قال عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وقال جل وعلا لهما: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقال يخاطب عباده أجمعين: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال جل وعلا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فبيت الله عز وجل أعظم وأطهر بنيان على الأرض، أعظم وأطهر بنيان على الأرض، كما أن العرش عرش الرحمن جل وعلا هو أطهر المخلوقات وأعظمها على الإطلاق، ولذلك تمدح وتمجد جل وعلا بأنه رب للعرش، لأنه لما ثبت أنه جل وعلا رب للعرش فهو رب لما دون العرش من باب أولى. فقال الله عز وجل للخليل ولابن إسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.